فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن أقول اللهم صلي على أبي أو صلي على أمي؟ بدل ما تقول صلي عليه قل اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. نعم.